لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. آخر أربع آيات من سورة الأنفال، خواتيم السورة الكريمة، من الآية 72 إلى الآية 75 من هذه السورة. سبق هذه الآيات الكلام عن الأسرى، حكم الأسارة لما أسر من أسر في غزوة بدر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بالأسرى، فأشار عليه عمر بقتلهم حتى يحدث ذلك نكاية في قلوب المشركين، وحتى يعلم المشركون أنه ليس في قلبنا هوادة له. كان هذا رأي عمر بن الخطاب، وكان هذا رأي عبد الله بن رواحة. قال رسول الله: إن الوادي مليء الحطب، مليء بالحطب، وأرى أن تضرم عليهم الوادي نارا. وكان هذا رأي طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما أبو بكر فكان يتبنى رأيا آخر، وهو رأي طائفة أيضا من الصحابة، ليس رأيه وحده، وهو أن نفديهم بالمال فنتقوى بهذا المال عليهم، ولعل بعضهم يسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، رأي أبي بكر ومن وافقه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث الصحابة فيما بينهم، قال بعضهم يأخذ برأي عمر، وقال بعضهم يأخذ برأي عبد الله بن رواحة، وقال بعضهم يأخذ برأي أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، مثلك مثل إبراهيم، حيث قال: فما الآية بتاعت سورة إبراهيم بتقول إيه؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أول آية بيقول إيه؟ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. يعني إيه؟ العفو والصفح والمسامحة. ويا أبا بكر، مثلك أيضا ومثل عيسى عليه السلام، حيث قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما أنت يا عمر فمثلك مثل موسى عليه السلام، حيث دعا على قوم فرعون، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ويا عمر مثلك أيضا ومثل نوح حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن الكل اجتهد، وحتى العلماء اختلفوا أيما كان أحب إلى الله عز وجل. يعني لما جاء عمر ثاني في اليوم الثاني بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خد القرار وبلغ به قريش، خلاص الموضوع منتهي. في اليوم الثاني دخل عمر رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا هو وأبو بكر، فقال ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء إيه بكيت، وإلا تباكيت إيه لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن رأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وذلك لما رأى أصحابك الفداء. فكده كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابك الفداء واضح إن ده كان توجه لعدد ضخم من الإيه من الصحابة رضي الله عنهم اللي هو موضوع الإيه الفداء. طيب كده ظاهر الرواية دي إيه إن رأي عمر كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب الإمام ابن القيم له رأي ثاني بيقول لك لا، ده اللي كان أحب إلى الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الفداء. طب أمال العتاب هنا إيه؟ ها؟ تريدون عرض الدنيا دي موجه لمين؟ قال لك لموجه لطائفة أخرى من الصحابة بعيدا عن أبي بكر. هو أبو بكر قطعا لا يريد الدنيا، لكن كان فيه طائفة تريد الدنيا. يعني تريد الدنيا؟ ما هو لما نفديهم الفلوس اللي هيدفعوها هتزود في الغنائم، وبالتالي هيكثر نصيب كل واحد في الغنيمة. فالبعض كان يريد أن يزيد نصيبه من الغنيمة، ومع ذلك عفى الله عن هذا أيضا. يعني إيه؟ ربنا عز وجل عفى عن ذلك، تمام. فالاجتهاد على القول إن قول عمر أحب إلى الله عز وجل، يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ في اجتهاده، والله عز وجل لا يقره على إيه على خطأ في الاجتهاد، ولكن يصحح له زي عبس وتولى. خد بالك لما كذلك لما قال لزيد أمسك عليك إيه زوجا، واخد بال حضرتك؟ ففي مسائل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها وأقره الشرع إما بالتصريح وإما بالسكوت، وفي اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيها، وبالتالي إيه جاء الوحي ليصحح هذا الإيه هذا الخطأ، تمام. هذه الآيات التي بين أيدينا يقسم الله عز وجل فيها المسلمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المهاجرون، ودول أفضل الأقسام على الإطلاق. القسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث الذين لم يتميزوا، ها يعني لم يهاجروا، أسلموا بس لكنهم إيه؟ لم يهاجروا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه واحد، اللي هم مين يا جماعة؟ المهاجرون. طيب والذين آووا ونصروا، هذه التانيين. طيب القسم الثالث والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيخ. خدت بالك شيخ؟ يعني يبقى دول كده ثلاث ايه ثلاث أقسام. طيب نشوف التعامل معهم ازاي. قال إن الذين آمنوا، هذا أول وصف، وصف الايه الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، مش كده؟ متكامل، قول وعمل واعتقاد. طيب وهاجروا، يبقى الهجرة من مكة إلى الايه إلى المدينة، هي دي الهجرة المعتبرة، ماشي؟ ليست أي هجرة من بلد لبلد تسمى ايه هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، تمام. يبقى الهجرة المعتبرة الهجرة من مكة إلى الايه إلى المدينة. إن الذين آمنوا وهاجروا، دي الصفة الثانية، وجاهدوا، دي الصفة ايه الثالثة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بدأ بالأموال وثنى بالإيه؟ بالأنفس. لأن طبعا أنت مش هتطلع تجاهد إلا إذا كان معك مال، عاوز تشتري فرس، عاوز تشتري سيف، عاوز تشتري رمح، عاوز تشتري درع، عاوز طعام وشراب ليك وانت في المعركة، عاوز تترك لأسرتك طعام والشراب والمعيشة بتاعتها حتى ترجع. يبقى لو كل ده مش موجود ما انتش ايه، مش هتطلع تجاهد. يعني في غزوة تبوك لما جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لعلنا نجد شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا، فربنا عز وجل قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه لا أجد ما أحملكم عليه. يعني هم قادرون على الجهاد فعلا، بس إيه العائق؟ إن مش عارفين يجهزوا نفسهم. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجهزهم ما عنده، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، كان رد فعلهم إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا إيه ما ينفقون. إنما السبيل على مين؟ اللوم على مين؟ الذين يستأذنونك هم إيه؟ أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم إيه؟ لا يعلمون. تمام؟ اللي هم المنافقون والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك حتى كان ثلاثة من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم تأخروا وتكاسلوا عن غزوة تبوك، اللي هو هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، قصتهم معروفة لما قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعهم المسلمون، وعلم بذلك ملك غسان، فأرسل إلى كعب بن مالك خطابا مع نبطي، ووجده مكتوب فيه إيه؟ أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك إيه؟ قد قلاك أو قد جفاك، وإنك لست بأرض هوان، فالحق بنا إيه؟ نواسك. فقال أيضا وهذا أيضا من البلاء، ثم قال فسجرت به الإيه؟ التنور. تمام؟ طيب، يعني الصدق، الصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، خدت بالك؟ إلا كانوا معكم، خدت بالك؟ شاركوكم في الأجر. قالوا كيف؟ قال حبسهم الإيه؟ العذر، حبسهم العذر. لذلك بهذه المناسبة ننبه على أمر مهم يا جماعة، فيه مكسب كبير لنا وتجارة رابحة مع الله، إن أي عمل صالح إنوي العمل الصالح، ما تبصش إن أنت قادر عليه أو غير قادر عليه، لا، إنوي هذا العمل، كنت قادرا عليه فاستعن بالله وافعله، وإن كنت غير قادر عليه تأخذ مثل أجر الإيه؟ العامل. احنا عارفين لا حسد إلا إيه؟ في اثنتين، ماشي؟ وإنما الأعمال إيه؟ بالنيات. في كتاب جميل جدا اسمه مقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، كان شرحه الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، فاسمه مقاصد المكلفين، بيتكلم كله كرسالة دكتوراه في النيات. ففرصة جدا، لأن الكتاب ده مهم جدا، لو احنا قرأناه أو سمعنا الشرح بتاع الشيخ محمد هنحقق مكاسب كبيرة جدا. المقصود ان هؤلاء آمنوا وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا بأموالهم، قدم الأموال الأنفس عشان كده هو وأنفسهم في سبيل الله، يبقى كان هذا الجهاد إيه؟ في سبيل الله. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال لهم ولا واحدة من الثلاثة، من قاتل إيه؟ لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. تمام؟ طيب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول كده القسم الايه؟ الأول. والذين آووا ونصروا، آووا من الايه يا جماعة؟ من الإيواء، وهو السكن. آووا مين يا جماعة؟ آووا المهاجرين. دلوقتي المهاجرون طلعوا من مكة فارين بدينهم، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، خرجوا صفر اليدي، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، فلما وصلوا للمدينة الأنصار استقبلوهم أحسن استقبال، خدت بالك، والذين تبوأوا الدار من قبلهم والدار والإيمان من قبلهم إيه؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وإيه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. يأتي مثلا من الأمثلة الرائعة جدا سعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، يقول هذا مالي، انظر أيها أي الشطرين أعجب إليك فهو لك، وهاتان زوجتاي انظر أيتهما أحب إليك وأنزل عنها لك. قال بارك الله لك إيه؟ في أهلك ومالك، دلوني على إيه؟ على السوق. ده مثال رائع جدا، وكل الصحابة كانوا كده، يعني كل الصحابة كانوا كده. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين بلال وأبو ريحانة، فلما يعني حضرته الوفاة قالوا إلى من تحل هذا الأمر؟ قال إلى أخي أبو ريحانة، ها لا أخالفه أبدا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال هذا أخي، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وخارجة ابن زيد، ها وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، إلى غير ذلك من المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار. فالأنصار آووا المهاجرين وضمنوا لهم مساكنهم ونصروا، والذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام ونصروا دين الله تبارك وتعالى. أولئك إيه اللي هم من أولئك؟ دي إشارة لمين يا جماعة؟ لكله، المهاجرين والإيه؟ والأنصار. أولئك بعضهم إيه؟ أولياء بعض. كلمة والاه أو وليه يعني قرب منه، يعني الدكتور أشرف مثلا يليني، الشيخ عبد الدائم يليني، خدت بالك؟ يقول لك مثلا دي على التوالي. يعني على التوالي؟ يعني ورا بعض. فالتوالي أو الولاء أو الموالاة من الإيه؟ بمعنى القرب. هذا يلي هذا، ها هذا يوالي هذا، يبقى الموالاة أو كده أساسها الإيه؟ أساسها القرب. طيب هنا المعنى متوسع فيه، بيتسع ليشمل المحبة، يشمل النصرة، يشمل التعاون على البر والتقوى، يشمل الطاعة، يشمل كل إيه؟ كل صور الموالاة، يشمل كل صور الموالاة. تمام كده؟ طيب بعضهم أولياء وإيه بعض؟ بعض المفسرين فسر هذه الموالاة على الميراث، قصرها على الميراث، يعني التوارث. يعني إيه التوارث؟ يعني لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان الميراث بينهما، يعني كان المهاجري إذا مات الأنصاري يرثه، وإذا مات المهاجري ورثه أخوه الإيه؟ الأنصاري دون أقاربه. يعني لو له أقارب ولو أخ مثلا مهاجري أو أنصاري، أخوه المهاجري أو الأنصاري يحجب الأقارب ويكون هو أولى بالميراث. الكلام ده فعلا صحيح يا جماعة، الكلام ده فعلا صحيح، لكن هل هذه الآية تدل عليه؟ هل هذه الآية صرحت بحيث ان احنا نقطع جازمين ان الآية هنا بتتكلم على الميراث؟ لا، مفيش دليل على ان الآية تتكلم عن الميراث، لكن الأصل اللي هي يا جماعة العموم، وبالتالي يدخل فيها الايه؟ الميراث. طيب بناء على ان الميراث داخل فيها، يبقى الآية منسوخة، منسوخة بإيه؟ بنفس الآية اللي في آخرها، واخد بالك، وآية سورة الأحزاب وآيات المواريث، الآية اللي في آخرها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إن الله بكل شيء عليم، الآية بتاع سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، خدت بالك، وآيات المواريث بقى اللي هي إيه؟ سورة النساء، خدت بالك، أيوة يوصيكم الله ولكم نصف يستفتونك قل لفتكم في الكلالة، دي كده تبقى نسخت ايه؟ نسخت التوارث بين الإخوة بين المهاجرين والايه والأنصار. طيب لكن لم تنسخ الموالاة العامة، النصرة، المحبة، التأييد، الطاعة، خدت بالك كده، لم تنسخ هذا، مش كده؟ طيب والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يبقى كده ربنا كلمنا عن ايه؟ عن قسمين. طيب القسم الثالث، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ دي طائفة ثالثة، الطائفة دي آمنوا، ربنا شهد لهم بالإيمان اهو، ربنا قال لي والذين يا جماعة آمنوا، خدت بالك، ولم يهاجروا، يبقى مع انهم لم يهاجروا الا انه ثبت لهم الايه؟ الايمان. دول مين يا جماعه؟ دول الاعراب البدو اللي حول المدينه او في الاماكن المختلفه من الجزيره، واخد بالك، واللي هم في مكه زي العباس، ما هو امن بس لم يهاجر. طيب لما جه غزوه بدر وخرج مكرها، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه؟ كان الانصار عايزين يقتلونه، فطبعا حذر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ماشي، وطلب الفداء، فطبعا لما جاء عمه قال ايه يعني يا رسول الله ايه انا مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ الله اعلم باسلامك ولكن ظاهرك كان علينا، انت جاي مع الكفرة، اسلامك ده بينك وبين ربنا، احنا مشفناش منك اسلام، انت جاي مع الكفار، ماشي، فافدي نفسك وابني اخيك نوفل ابن الحارث وعقيل وحليفك عتبة. قال يا رسول الله ما معي ما افدي به، معيش فلوس. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أصبت فهذا المال لعبد الله والفضل وقاسم، ماشي، فقال والله إني أعلم أنك إيه رسول الله، والله ما علم بهذا أحد إيه غيرنا، ها، ولكن كانت معي 20 أوقية، ولما أصل كان معه 20 أوقية من الإيه من الذهب، فأخذت منه يعني، فقال يا رسول الله يعني احسب لي هذه، يعني ايه خصمها من الايه من الفداء. قال لا، هذا مال أعطاناه الله منك، انت ساعة ما تمسكت وتأثرت اتخذ اللي معاك، فما تجيش تخصمه من الغنيم، ها، افدي نفسك وأخويك وايه وحليفك الأربعة، ففداهم فعلا رضي الله عنه، تمام، وربنا قال لهم ايه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ايه مما اخذ منكم. وفعلا حصل لما جه مال من البحرين، مال الجزيه، فالعباس جاب خميصه ثوب كبير كده وقعد يعب فيه المال، ما كانش بقله بالحساب، كل اللي في المسجد ياخد، اللي عاوز ياخد ويشيل اللي يشيله، واخد بالك، فالعباس مال الثوب جامد وجاي يشيله مش قادر يشيله، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر أحدا أن يعين ذلك علي، قال لا، قال فأعنه أنت علي، قال لا، قال له أفرغ ما فيه حتى تستطيع حمله، ففرغ شوية منه لغاية لما قدر يشيله، فحمله على كاهله، ها، وهو ماشي بيقول إيه بقى؟ بيقول والله لقد أعطانا الله عز وجل خيرا مما أخذ منا، فقد أعطانا هذا المال وأعطاني بدل 20 أوقية 20 عبدا كلهم تجار مالي في أيديهم يتاجرون به، وأرجو أن يغفر الله لنا، انتظروا الثانية إن يؤتكم خيرا ما أخذ منكم وإيه ويغفر لكم والله غفور رحيم، تمام. فيبقى هنا الذين إيه آمنوا، ربنا شهد لهم بالإيمان لكنهم لم يهاجروا، ما لكم من ولاية من شيء، يعني ما لكم من يعني كفروهم مثلا؟ لا، هم آمنوا، ربنا شهد لهم بالإيمان، خلي بالك، لكن إيه ما لكم من ولاية من شيء؟ الموالاة الظاهرة الموالاة الظاهرة. ما لكم من ولاية ما تساعدهمش ما تنصرهمش، لا تنصرونهم حتى إيه يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء إيه حتى يهاجروا. طيب دلوقتي الناس دول طائفة الثالثة دي مؤمنين، هم خلاص يا جماعة ربنا شهدهم بالإيمان بس ما هاجروش، لكن حصل بينهم وبين حد تاني حرب قتال، وجم طلبوا مننا احنا نساعدهم، اصبحنا الان دول مسلمين زينا صح، عاوزيننا نساعدهم، موقفنا ايه؟ نساعدهم ولا لا؟ ربنا قال فعليكم النصر بس بشرط الا على قوم بينكم وبينهم ايه ميثاق. خد بالك قوم دول مش مسلمين، خد بالك يعني لو في ايام مثلا كان في معاهده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينه، طيب لو حصلت مشكله بين اليهود طائفه من طائف اليهود والجماعه اللي هم امنوا ولم يهاجروا دول، مش ما ينفعش ان احنا ننصرهم عليهم، لان نصرتنا عليهم معناها يا جماعه نقض للعهد بيننا وبين ايه اليهود. ده مثال يعني، ده مثال. لكن لو بينهم مشكله وبين طائفه تانية من المشركين او من الكفره واحنا ما فيش بيننا وبينهم معاهده، يبقى ايه؟ يبقى ننصرهم. خد بالك، وان استنصروكم ايه بس بشرط في الدين مش عشان الدنيا، يعني افرض ان في بينهم مشاكل دنيويه مختلفين على ارض مختلفين على فلوس وتعاركوا مع بعض تعالوا يا جماعه قتلوا معانا، لا، الشرط يكون في الدين، والشرط الثاني ان ما يكونش على قوم بيننا وبينهم ايه ميثاق. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ايه ميثاق والله بما تعملون ايه بصير. كلمة تعملون دي لمين؟ لكله، للمهاجرين، للأنصار، للذين آمنوا ولم يهاجروا، للدولة القائمة اللي بتنفذ على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بصير بإيه؟ بجميع أعمالكم، يسمعكم ويراكم ويعلم سركم ونجواكم ويجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا إيه فشر. طيب دول كده ليه المسلمين يا جماعة بتوقفهم الثلاثة، خدت بالك؟ طيب اتكلم ربنا بعد كده عن الكفار والذين كفروا بعضهم ايه اولياء بعض. خلي بالك يعني اولياء بعض، يعني بينهم ولاء ونصرة، خد بالك، ينصر بعضهم ايه بعضا، كفار ينصر بعضهم بعضا. طب هما بيكرهوا بعض؟ اه بيكرهوا بعض، مفيش واحد بيحب التاني، واخد بالك، لكن ساعة ما يبقى الاجتماع ضد الاسلام والمسلمين تجد بينهم صدق في الايه في الموالاة، واخد بالك. طيب بنلاحظ شيء، لما ربنا اتكلم عن الكفار قال بعضهم اولياء وايه بعض. طيب ولما اتكلم عن المؤمنين في سورة التوبة قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طيب لما ربنا اتكلم عن المنافقين قال ايه؟ المنافقون والمنافقات بعضهم ايه من بعض. ليه؟ لان المنافقين ما فيش بينهم ولاء في الحقيقة، المنافق بتاع مصلحته فيما يرى هو، مش هقول بتاع مصلحته بس لان اكيد مصلحته في غير النفاق، عشان كده احنا من قيدة بنقول فيما يرى هو، فبالتالي ممكن يبقوا جماعة منافقين مع بعض، مش هنقول لك يبقوا كويسين مع بعض دلوقتي وكمان ساعة ينقلبوا، لا هم اصلا من الاول مش كويسين مع بعض، عمرك ما تلاقي المنافقين متجمعين مع بعض وبيعملوا حاجة واحدة، واخد بالك ليه؟ لان هم نفسهم بيكرهوا بعض وما عندهمش انهم يجتمعوا ولو للحظة مع بعض ضد عدو مشترك، لان هم اعداء بعض. فربنا لما اتكلم عن الكفار قال اولياء بعض، لما اتكلم عن المؤمنين بعضهم اولياء بعض، لما اتكلم عن المنافقين قال بعضهم ايه من بعض، يعني عاملين زي بعض، بيكرهوا بعض، بيكرهوا الدنيا اللي حواليهم، بيسيء الظن بكل اللي حواليهم، بيكره الخير حتى لنفسه هو، انت واخد بالك. طيب والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد ايه كبير. يعني إلا تفعلوه. دي جملة يا جماعة، جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. طب وفين الفعل؟ تفعلوه، دخلت عليها لا النافية. خدت بالك؟ تكن دي جواب الايه؟ الشرط. يعني إلا تفعلوه الضمير يعود عليه هنا على المولاة، الولاء. خدت بالك؟ والبعض قال على الميثاق، واخد بالك؟ لكن الراجح انه على الولاء. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا هذا الولاء بينكم ايها المؤمنون هيترتب على ذلك ايه؟ فتنه في الارض وفساد ايه؟ كبير. فتنه في الارض، الشرك هينتشر، الكفر هينتشر، الفساد هينتشر، الفتنه في الدين هتنتشر. خدت بالك؟ الفتن بجميع ايه؟ بجميع انواعها وصورها. واخد بالك؟ لو انتوا يا جماعه يا مسلمين قصرتوا في امر الموالاه فيما بينكم هيحصل الشر ده كله. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعه البعض لما بيتكلم عن الهجره لبلاد الكفار بيقول لك يعني ده الفواحش هناك وفتنه المال وفتنة الشبهات والشهوات الكلام ده كويس جدا، بس هناك ما هو أخطر، إيه هو؟ فتنة العقيدة، فتنة الولاء والبراء، فتنة الولاء والبراء. إزاي فتنة الولاء والبراء؟ ما هو أنت دلوقتي عايش وسط المسلمين بتخبط فيهم وخبطوا فيك. طب لما تروح هناك يعني الكفار بتعاملوا كويس، في أخلاق، في صدق، في حسن معاملة، في وفاء، في في في في إيه اللي يحصل؟ هتخش المحبة في قلب المسلم للكافر، ويجي بقى يحكي لك عن أوروبا. خدت بالك؟ الإبريز في تلخيص إيه؟ باريز. خد بالك؟ رفاعة الطهطاوي عمل الكتاب ده ليه؟ منبهر بالإيه؟ الحضارة الأوروبية والأخلاق في أوروبا. خد بالك؟ اللي بيروح ألمانيا ولا بيروح أوروبا ولا بيروح أمريكا بيجي يحكي ويقول لك بص هناك نظام، وبص ماشيين بإيه؟ زي الساعة. خدت بالك؟ بالمسطرة، الشوارع نظيفة. خدت بالك؟ الناس بيتعاملوا مع بعض، كل واحد عارف اللي له واللي عليه. بص يا شيخ إيه ده؟ ده يدل على إيه ده؟ ده محبة، ضعف الولاء، ضعف الولاء، بل يتشرف بذلك، بيقعد يتباهى يحكي بقى انه عشان يثبت لك بقى انه سافر بره واخد بالك وجاي بقى كده، وبعدين يبدا يقارن بقى بين اللي بيعملوه الكفار واللي بيعملوه المسلمين هنا. هناك الكفار بيدوا الفلوس ويدوا مش عارف ايه، هنا بيضحكوا على بعض وينصبوا على بعض وبيغش في البيع والشراء وبيشتم ويضرب ويعمل. لا يبقى ناس تقول لك كده ده في ناس مش مسلمين احسن ياما من المسلمين. يبقى انا كده دخلت في حته ايه؟ تفضيل الكافر على المسلم. دي مصيبه، مصيبه والناس مش واخده بالها. خدت بالك؟ فكلما ضعفت الموالاه بين المسلمين كلما زادت الفتن وزاد الفساد في الارض والعياذ بالله. كلما قوي الولاء بين المسلمين كلما قلت الفتن وقل الفساد في الارض. فربنا بيحذرنا. وبرضك يا جماعه درس، ما فيش مانع ان انا اخذ من الكفار الكويس اللي عندهم. ايه الكويس اللي عندهم؟ الولاء فيما بينهم، كونوا ولاء بغض النظر هم بيعملوه. بس المعنى ده عشان كده ربنا قال الا تفعلوه والذين كفروا بعضهم ايه؟ اولياء بعض الا تفعلوا هذا الولاء. يبقى لا مانع انك تستفيد من الكافرين، تاخد منهم الصح تسيب الغلط. لما احنا النهارده للاسف بناخد الغلط ونسيب الصح. هم عندهم زبالات وفواحش وعندهم اخلاق سيئه وعندهم ده ناخده احنا ده حلو ده. طب التقدم المادي والتكنولوجي خدت بالك وايه؟ لا احنا لسه بدري علينا، مفيش الا تفعلوه تكن فتنتهم في الارض وفساد كبير. طيب بعد كده كلمنا حمد الله، كلمنا على الثناء على المؤمنين وجزائهم في الآخرة. يبقى الكلام اللي فات على المؤمنين كان كلام عنهم في الايه؟ في الدنيا، صفاتهم في الدنيا. طيب اللي جاي ثناء عليهم في الدنيا وذكر جزائهم في الايه؟ في الآخرة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. تلاحظ ايه هنا؟ الساعة. تلاحظ ان هو ذكر طائفتين فقط اللي هم الايه؟ المهاجرون والايه؟ والأنصار، ولم يذكر مين الطائفة الثالثة اللي هم آمنوا ولم ايه؟ ولم يهاجروا. واخد بالك ليه اقتصر عليهم؟ لانه قال لك اولئك هم المؤمنون ايه؟ كان ده في تعريض بالطائفه الثالثه. انتوا يا جماعه لازم تحددوا موقفكم، انتوا امنتوا، ايه اللي منعكم من الهجره؟ طيب ليه ما تهاجروش؟ خدت بالك؟ ولذلك يا جماعه الفقهاء يقولون ايه؟ ان هؤلاء الطائفه الثالثه دي ليس لهم نصيب في الغنيمه ولا في الفي إلا فيما قاتلوا فيه. يعني الحرب اللي يطلعوها قتل فيها مع المسلمين ياخدوا نصيبهم إيه؟ من الغنيمة ونصيبهم من الفي. اللي ما يقتلوش فيه ما لهمش لا في الفي ولا في الإيه؟ ولا في الغنيمة. خدت بالك؟ فلما تيجي تقارن بين إيمان المهاجرين والأنصار من جهة وإيمان الذين آمنوا ولم يهاجروا من جهة أخرى، لا ما فيش وجه ايه؟ مقارنة. المهاجرون والأنصار هم المؤمنون ايه؟ حقا، يعني إيمانا كاملا. طب والذين آمنوا ولم يهاجروا مؤمنون بس إيمانا ايه؟ ناقصا. ها بالضبط كده، تمام؟ طيب يا جماعة بنلاحظ شيء، خد بالك. في الأول قال ايه؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال إيه هنا؟ بأموالهم وأنفسهم إيه؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طيب في الآية الثانية قال إيه؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بس. واخد بالك؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق بين دي ودي؟ ليه قال بأموالهم وأنفسهم في الإيه؟ في الأولانية وما ذكرهاش في التانية؟ لأن الأولانية بتتكلم عن حالهم في الدنيا، والحال في الدنيا بيبقى الجهاد بالمال والإيه؟ والنفس، واضح. طيب لكن في التانية بيتكلم عن إيه؟ عن الآخرة. فجاهدوا في سبيل الله على طول تشمل، معروفة أنها تشمل الإيه؟ أمال هو جاهد إزاي؟ جاهد بالأموال والأنفس، بس هنا النظرة للآخرة، فعشان كده لم يذكر الأموال والإيه؟ والأنفس. تمام كده يا جماعة؟ طيب حتة تانية، حتة تانية هنا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هنا عندنا طيب في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إيه الفرق بينهم؟ إن هو هنا في سورة الأنفال قدم ذكر الأموال والأنفس على كون الجهاد في سبيل الله، وهناك في التوبة قدم في سبيل الله على الأموال والإيه؟ الأنفس. ليه يا جماعة؟ نفس الإجابة، نفس الإجابة. إن هنا بيتكلم عن الدنيا، واخد بالك؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم بعضهم أولياء بعض، لازم يولوا بعض، وده بيبان عليهم في الدنيا، واخد بالك؟ طب هناك قدم في سبيل الله الأول ليه؟ نشوف الآية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إيه؟ أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بيتكلم على إيه كده؟ بيتكلم على الآخرة. يبقى أنسب أن يقدم في سبيل الله على الأموال والأنفس. ليه؟ لأن لو في أموال وأنفس بيجاهد بيها ما فيش في سبيل الله تبقى مصيبة سود، يبقى خسر كل حاجة. طب هو ذكر هناك الأموال والأنفس ليه؟ ما ذكرهاش هنا في الثانية، في الموضع الثاني. خدت بالك؟ ما هوش ده آخرة وده آخرة. يعني هنا في الأنفال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هناك: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ليه ذكر هناك بأموالهم وأنفسهم؟ رغم أن ده أمر آخر وده أمر آخر، لأن هناك بيتكلم عن الدرجات. هنا الأجر مجمل في الأنفال، ولكن لهم مغفرة ورزق كريم. لكن أنا أقول لك أعظم درجة، يبقى أعظم درجة اللي جاهد بماله نفسه. طيب يبقى في درجات أقل، أقل منها اللي جاهد بنفسه بس. طب والأقل منهم الاثنين اللي جاهد بماله بس؟ طب وده ممكن يحصل؟ ممكن واحد يطلع جاهد بنفسه وغيره يجهزه، ممكن واحد ما يطلعش جاهد بنفسه بس يجهز غازيا. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد فقد غزا. ممكن أنا غير قادر، واحد زي حالات أنا مثلا غير قادر على على الجهاد في سبيل الله، معذور، بس اللي معايا فلوس وحيطلع جهده في سبيل الله. الإمام المسلمين أعلن الجهاد في سبيل الله، فاللي زي حالاتي نفسه يجاهد بس مش قادر يجاهد، ممكن يعمل طيب يا جماعة أنا هنجهز خمسة هيطلعوا يجاهدوا في سبيل الله، هدفع أنا أشوف التكلفة بتاعتهم كام وأنا هدفعها. ده في حالة لو إمام المسلمين رفع راية الجهاد هيجاهد الكفار بالضوابط الشرعية اللي احنا عارفينها، زي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما كانوا الصحابة كانوا بيعملوا، مش الوضع التهريج والفوضى بتاعت اليمن دول. ده ما اسموش جهاد في سبيل الله أبدا، ده تخريب وتدمير للأمة ورجوع بالأمة قرون، تخلف، مزيد من التخلف والعياذ بالله. وكم خسرنا من هذه الحركات المتسرعة والمندفعة. يعني شكر مصطفى اللي هو رأس التكفير أو أساس التكفير، خدت بالك، استدل بالآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاة من شيء. عمل إيه هو؟ راح قاعد في الكهف في الصحراء وكل اللي معاه يجوا هاجروا عنده، واللي ما يهاجرش ويروح له وينقطع له يبقى مش مسلم. واستدل بالآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم، يبقوا كفرة، ما لكم من ولاة من شيء يبقوا كفرة حتى يهاجروا، واخد بالك. طب يا عمو أنا استنصركم في الدين، طيب خلوهم كفرة بس في مشكلة بينهم وبين حد، وعشان الدين زي على نظامك انت هتيجي انت من الكهف تنصرهم؟ فعالم مش فاهمة، عالم مش فاهمة. وعدم الفهم يا جماعة هو اللي بيفسد، عدم الفهم هو اللي بيفسد يا جماعة للأسف الشديد. يعني والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، كل دول هم المؤمنون حقا. يبقى أنا هنا يا جماعة اللي اتصفوا بالصفات دي هم المؤمنون حق. أول صفة هاجروا، ثاني صفة جهدوا في سبيل الله، ثالث صفة آووا ونصر. حلو كده؟ طيب لابد أن نسترجع أوائل السورة عشان في صفات تانية هتضاف على دي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أدي اثنين، وعلى ربهم يتوكلون، أدي ثلاثة، الذين يقيمون الصلاة، أدي أربعة، ومما رزقناهم ينفقون، أدي خمسة، وهاجروا، أدي ستة، وآوى ونصروا، أدي سبعة. يبقى الصفات دي كلها بنحطها على بعضها وندي لها الختم إنما أولئك هم لأن الأولية ختمت بنفس الختام. يعني بعد ما ربنا اتكلم عن الصفات في الأول فتبالك قال أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هنا قال أولئك هم حقا لهم مغفرة ورزق ورزق كريم، مش كده يا جماعة ولا طيب ده كلام ممتاز. ثم قال الله عز وجل آخر آية في السورة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. يبقى إذن يا جماعة في ناس هاجروا في الأول اللي هم السابقون، ماشي، وناس تأخروا في في الهجرة. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ طبعا لا، بس كلهم صحابة، خد بالك مش مؤمنين بس، ده صحابة. قال فأولئك منكم، خدت بالك، فأولئك منكم. فاللي هاجر بعد كده وتأخر في الهجرة منكم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم، يعني دول اتأخروا، أي صح، أي نعم، قل أجرهم قل أجرهم، لكن في الآخر إيه؟ هم صحابة وهم منكم، والذين آمنوا من بعد. يعني من بعد؟ من بعد ما آمنتم أنتم. يا ترى أنتم سبقتموهم وهم تأخروا عنكم، ولا آمنوا من بعد؟ يعني من بعد غزوة بدر، بعد ما حصلت غزوة بدر دول آمنوا. لأن لما انتهت غزوة بدر يا جماعة كان في أعداء، ها، كان المشركون دي جبهة مش كده، وبعدين اليهود جبهة أخرى، والمنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول جبهة ثالثة، وفي جبهة رابعة الأعراب اللي مش في دماغهم الإسلام ولا كفر، اللي هم حول المدينة، اللي كانوا عايشين أصلا على ليه؟ على السلب والنهب. فدولة يا جماعة كده شافوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر، يبقى كده المسلمين هيبقى لهم دولة قوية، يبقى الدولة القوية دي حت ايه؟ هتسيطر على الايه؟ الطرق، هتأمن البلاد. بالتالي الجماعة دول مش هيبقى لهم عيش. الأول كانت قبيلة قوية بتهجم على قبيلة ضعيفة، بتاخد فلوسها وتاخد نسائها وتستعبد رجالها، ما كانش حد بيحوش ولا كان خدت بالك؟ كانوا يتشرفوا ان هم ايه؟ بيظلموا، واخد بالك؟ كان بيعتبروا دي مفخرة لهم انهم ايه؟ بيظلموا، ويعتبروها عار شتيمة انه ايه؟ ان فلان ده لا يظلم، واخد بالك؟ فطبعا لما يبقى في دولة قائمة ودولة قوية هتمنع ده كله، فطبعا كده بالنسبة لهم تضييع لمصالحهم. فكانوا يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقدون على الايه؟ على الإسلام. وكل منهم يفكر للقضاء على الإسلام بطريقته. يعني المشركون بيجهزوا نفسهم في العلانية عشان يستأصلوا الإسلام والمسلمين، وعملوا كده فعلا، وطلعوا في غزوة أحد وحصل هزيمة للمسلمين وتشويه لصورة المسلمين وإضعاف لشوكاتهم، وكان لها أثر سلبية جدا جدا جدا على ليه؟ على المسلمين، لأن تهزموا في غزوة أحد، خدت بالك؟ بس في نفس الوقت كان لها آثار إيجابية جدا جدا جدا جدا على قلوب المسلمين، تربية للمسلمين، تربية للمسلمين. تلاحظ أن غزوة بدر الآية تتكلم عنها في سورة الأنفال، وغزوة أحد الآية تتكلم عنها في سورة آل عمران، بتربي. ها، وما أصابكم في سورة آل عمران بتقول إيه؟ يوم لا، الآية اللي قبله، الآية اللي قبله، أولما أصبتم مصيبته، أولما أصبتم إيه؟ أولما أصابتكم مصيبته قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو إيه؟ عند أنفسكم، أنت السبب، خدت بالك؟ فأنا عندي التربية، تربية النفوس، تربية القلوب، تصحيح النوايا، تصحيح المعتقد، ده أهم شيء، ده رقم واحد. التوحيد أولا، خدت بالك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صلى الفجر واتجه للصحابة عشان يكلمهم بعد الصلاة مباشرة، لو أنا موجود أو حضرتك موجود على طول كنت هتفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هيقول آخر الأخبار، وصلنا إيه لإيه في المفاوضات مع المشركين، بالذات أن كان أشعن عثمان قد قتل والدنيا متكهربة، وحنعمله عمره ولا مش هنعمله، ولا هنقتله ولا مش هنقتله، ولا هنعمله إيه؟ كله مستنى أخبار. إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادهم مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل بنوء كذا وكذا فهذا إيه ده؟ فين أخبار الحرب هنا؟ ما فيش أخبار حرب. بس ليه؟ العقيدة يا جماعة، لأن يا جماعة لن ننتصر إلا بهذا الدين، عشان يبقى كلام واضح. العقيدة الصحيحة، خلي عندك عقيدة صحيحة وخوض في الصخر، ربنا هيعينك وحينصرك. إنما العقيدة فاسدة، لا والله، والله ما حينصرك. عشان كده هو ده الوقود الحقيقي بتاعنا. هو المسلمين في غزوة بدر كانش عندهم أي إمكانيات، بس كان عندهم العقيدة، عشان كده إيه؟ انتصروا، واخد بالك؟ انتصروا. طب إحنا النهاردة، ولذلك أعداء الإسلام بركزوا على العقيدة، نشر الأفكار الفاسدة وإحياء تراث الفرق الضالة، واخد بال حضرتك، والتصوف الفلسفي والفكر الأشعري واخد بالك، والعفنات بتاعة الأفكار القديمة بيحاولوا يحيوها من جديد. ليه؟ لأن عارفين أن المسلمين لو رجعوا للعقيدة الصحيحة محدش يقدر عليهم. وطبعا كل مقومات النصر موجودة عند المسلمين، المقومات المادية موجودة عند المسلمين، بس طبعا إيه؟ أعداءنا متحكمين فينا، تمام؟ مع كمان إفساد العقائد بتاعتنا ونشر البدع والضلالات، خدت بالك، وفرض الكفر بالإكراه علينا، خدت بالك، لأن عارفين هو ده السلاح اللي هيحاربونا به، اللي طول ما احنا كده لن تقوم لنا ايه، لن تقوم لنا قائمة. لكن نقول والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. يبقى الذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ده يا جماعة يبين لنا حاجتين: أول حاجة فضل الصحابة رضي الله عنهم، وفضائلهم كتير جدا في القرآن الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآيات كتيرة وأحاديث كتيرة ها في فضل الصحابة. طيب الحاجة الثانية بيبين لنا أن الصحابة فيما بينهم في إيه؟ تفاضل، طبقات في الفضل، مش كلهم في مستوى واحد، هم كلهم في الجنة وكلا وعد الله الحسنى، لكن في الفضل والدرجات زي بعض؟ لا طبعا. لا يستوي منكم ايه من انفق من قبل الفتح وايه وقاتل، ايه اولئك اللي هم مين؟ انفقوا قبل الفتح وقاتلوا، اعظم درجات من الذين ايه انفقوا بعد الفتح، فتح مكة وقاتلوا، وكلا الصحابة كلهم وعد الله الحسنى. ولادي نزلت في مين؟ عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. لما حصل شجار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين، ها يعني من ممن اسلموا في مكه، خالد بن الوليد ما اسلمش الا امتى؟ سنه 8، خدت بالك، او سنه 7، يعني اخر 7 او اول 8، خدت بالك، الاثنين صحابه صح. طيب ومع ذلك ربنا قال لا مش زي بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحها في الحديث لما رد قال ايه: دعوا لي اصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم، احد مين يا جماعه؟ الصحابه المتاخرين في اسلامهم زي خالد رضي الله عنهم جميعا، لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، احد مين؟ الصحابه برضه السابقين، مد احدهم من ايه؟ من الشعير. وكانوا يتصدقوا بايه؟ كانوا يتصدق بشعير، كانوا يتصدق بتمر. شوف انت قارن بقى واحد متاخر في الصحبه انفق مثل جبل احد ذهب. جبل احد ده يا جماعه طوله 6000 متر، شوف عرضه كام وارتفاعه كام، لو تحول الى ذهب وتصدق به صحابي متاخر في الاسلام، وهيقارن ده بصدقه مد حفنه واحده من شعير من صحابي متقدم في الاسلام، الحفنة دي أحسن من جبل أحد المصدق والمتأخر. ده يا جماعة المقارنة فيما بين الصحابة، مقارنة للصحابة فيما بينهم، فما بالكم بالمقارنة بين الصحابة ومن جاء إيه بعدهم؟ ما ينفعش مقارنة أساسا عشان تقارن بين الصحابي وغيره، ما ينفعش، لا وجه للمقارنة، عشان بس يا جماعة تبقوا عارفين قدر الصحابة. ها إذا كان دي المقارنة فيما بينهم، ها فبالتالي لا وجه المقارنة بغيرهم. لما نسمع الكلام عن الصحابة أو حد يتجرى على الصحابة نبقى احنا ايه، نبقى احنا عارفين احنا بنتكلم ازاي، خدت بالك. طيب والذين آمنوا من بعد وهاجروا، ولا من بعد صلح الحديبية، ولا من بعد فتح مكة، خدت بالك. طبعا اللي بيرجح ان هو بعد غزوة بدر، ان الآية من سورة الأنفال، والاصل ان الايات دي كلها نزلت في غضون غزوه بدر، فبالتالي ما وجدت لها محملا على ما يتعلق بغزوه بدر فيكون هو ايه اولى، مع تذكر ان العبره ايه بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب، ممكن تشمل كله. والذين امنوا من بعد، امنوا بعد فتح مكه، امنوا بعد صلح الحديبيه، امنوا بعد غزوه بدر، أمنوا بعد غزوة الأحزاب، أمنوا بعد غزوة أحد، كله. بس بدايتهم إمتى؟ من أول ما أمنوا بعد غزوة إيه؟ بعد غزوة بدر. طبعا هو أكيد الكلام هنا في المسافة بين غزوة بدر وفتح مكة، لأنه قال وهاجروا والذين آمنوا من بعد وإيه، وطبعا بعد فتح مكة فيش هجرة، لا هجرات إيه بعد الفتح. فهي كده الكلام منحصر، اللي آمن في الفترة بين غزوة بدر وفتح مكة، إنما بعد فتح مكة مش هم دول، هم هيبقوا صحابة وجاهدوا معكم وكل حاجة، بس مش هنطبق عليهم وصف الإيه الهجرة، مش هنطبق عليهم وصف الإيه الهجرة. طيب يا جماعة، كلمة الهجرة المعتبرة اللي هي الهجرة من مكة للمدينة، والكلام ده كان معتبر قبل إيه فتح مكة، لكن بعد فتح مكة اللي يروح من مكة للمدينة مبقاش مهاجر. يعني مثلا احنا طلعنا عمرة وبعدين رحنا مكة وبعدين طلعنا رحنا المدينة، نبقى مهاجرين كده؟ لا، كل سنة وانت طيب. خلاص اللي سبق خد النبغ زي ما بقوله، واخد بالك؟ طيب اللي في هجرة تانية اللي هي ايه، ومن كانت هجرته فهجرته الله ورسوله، اللي هي التوبة بقى، هجرة هجران الذنوب والايه والمعاصي، هي دي الهجرة الايه الحقيقية حاليا. اللي لم يدرك الهجرة من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاها الهجرة اللي هي الايه التوبة إلى الله عز وجل. طيب الهجرة من أماكن الكفر والفساد ماشي إلى أماكن العبادة والطاعة، أو من ديار الكفر إلى ديار الايه الإسلام، ده طبعا يا جماعة في حالة الإنسان في بلد كافر ولا يستطيع إقامة شعائر دينه، يجب عليه ايه أن يهاجر من هذا البلد الكافر إلى بلد إيه؟ مسلم يقيم فيه شعائر إيه؟ دينه. لكن لو بقي هكذا يعني سيسأله الله عز وجل، إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إيه؟ فيما كنتم، أنت كنت فين؟ تعملوا إيه؟ قالوا كنا إيه؟ مغلوبين على أمرنا، قوانين جائرة وظلم وممنوعين من الشعائر بتاعتنا. قالوا إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان في إمكانكم أنكم إيه سيبوا البلد اللي بيضيق عليكم في الشعائر فيها وتروحوا بلد يوسع عليكم فيها، حتى بالك فأولئك مأواهم جهنم وساءت إيه مصيرا. طب في ناس مش قادرة، قال لك إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله إيه أن يعفو عنهم وكان الله عفوا إيه غفورا. طيب العكس بقى، أنت في بلد المسلم وتريد الهجرة إلى بلاد الكفر، والمكرفون اللي بيلف في الشوارع كل شوية يقول لك الهجرة إلى أمريكا وتعال اعمل عقد واعمل مش عارف إيه، والواحد يروح يعمل العقد ويتفاجئ إن جاي له تليفون تعال قبلت هجرتك مبروك، يبقى كأنه دخل الجنة. طب أنت رايح لأمريكا ليه؟ دي بلد كفر، ها دار كفر ولا دار إسلام؟ دار كفر. طب انت رايح ليه؟ قطعا عشان الدنيا. اوعى تقول لي رايح دعوة الى الله، اوعى ما تقولش، انت رايح عشان الدولار، واخد بالك؟ طيب رايح عشان الدولار انت، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده، قال صلى الله عليه وسلم لا تساكنوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما، وفي رواية لا تجامعوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما أو ناراكما. إيه حكاية تتراءى ناركما دي؟ دلوقتي جماعة العرب زمان كانوا لما يبقوا في الصحراء والدنيا ظلمة، فكان كل واحد عاوز يدفي نفسه وعاوز يعمل أكل، فكان يولع نار، وكان حتى عشان الكرم اللي يشوف النار من بعيد يروح إيه مسافر ولا بتاع عاوز يأكل حيلاقي نار بعيد، يبقى في ناس هناك عند النار ديت، زي حاتم الطائم كان بيعمل وابن جدعان كانوا بيعملوا، كانوا بيولعوا نار مخصوص عشان ايه؟ عشان يلموا الايه؟ يلموا الناس عشان يجوا ياكلوا، خدت بالك؟ طيب انت في صحراء وبعدين في اتنين مولعين نار، كل واحد مولع النار بتاعته، لما يبعدوا عن بعض لدرجه ان مفيش واحد يشوف النار بتاعت التاني، كم كيلو؟ كم كيلو؟ على الاقل 10 كيلو 12 كيلو، والله ولا يكفي 10 كيلو هتشوف 20 كيلو هتشوف 50 كيلو هتشوف، صحيح. خلي بالك ده صحراء فاضيه هو، ومفيش لا كيماويات ولا دخان ولا غبار ولا أتربة ولا تلوث بيئي ولا مصانع ولا الكلام ده كله. هو أنت بتشوف اجتمع بتاع شركة البترول منين يا شيخ؟ طب يا طب يا عم الشيخ بينك وبينها كم كيلو؟ كتير كتير الإزاع واخد بالك؟ فأنتوا أنتوا شوف بقى مثلا مش أقل من 100 كيلو. صحيح. يبقى تبعد عن المشركين حتى لا تتراءى ناركم. مش تروح تقعد لعندهم وتسافر مخصوص وتكتب عقد هجرة وتروح. خدت بالك؟ لا يجوز الذهاب إلى بلاد المشركين إلا إذا توفرت شروط. أول شرط أن يكون عندك علم يقيك الشبهات، هيعرضوا عليك شبهات هنا، لازم تكون مسلح بالعلم الشرعي، عارف العقيدة وعارف الفقه، اللي أي شبهة تعرض عليك هترد عليه. الشرط الثاني أن يكون عندك دين يحفظك من الشهوات، تروح هناك هتلاقي الدنيا مفتوحة، الفواحش زي ما انت عاوز وزيادة، وبعدين كمان الايه البلد انت ما حدش عارفك فيها، فبراحتك هتعمل ايه، مش هتعمل خطر لحد ولا هتكسف من حد. فلما كانش عندك دين وخوف من ربنا يمنعك من الشهوات يبقى ما تروحش. حاجة الثالثة أن يكون هناك علاج ليس موجودا إلا عندهم، أنا مريض والعلاج بتاعي مش موجود إلا هناك. رابع حاجة أن تكون هناك خبرة في مجال من المجالات النافعة للمسلمين لا توجد إلا عندهم، فيذهب من يتعلمها وينقلها إلى بلادهم. اللي هيتعالج ده واللي هيجيب لنا الخبرة ده لابد يتوفر فيه الشرطين، اللي هو علم يقيه الشبهات ودين يقيه الايه الشهوات. طب النهارده تعالى اللي بروح امريكا كده، اللي بيسافر اوروبا كده، اللي بروح روسيا بيبقوا كده؟ للاسف لا، ولذلك بيجوا بقى يحتقرونك. يبقى هو شغال لمؤاخذه بيمسح جزم الكفره هناك ويجي يتنطط علينا احنا هنا بفلوسه، واخد بالك؟ يبقى هناك بيغسل الاطباق اللي بياكلوا فيها لحم الخنزير ويجي هنا يتعوج علينا احنا، واخد بالك؟ وكانه طال السماء بايده، نسال الله العفو والعافيه. والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم. ثم يقول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. واولو الارحام الجماعه بتوع علم الفرائض بيعتبروا الارحام دول ايه يا جماعه؟ القرابة من جهة الأم. والبعض ربما بيستدل بالآية دي، لكن لا، الكلام ده مش صح، لأن الآية ليس فيها دليل على تخصيص هذا المعنى، إنما أولو الأرحام المقصود بها عموم القرابات سواء من جهة الأب ومن جهة الأم، وليس دليلا على على اللي هم من جهة الأم. تمام؟ يعني مسألة العصبات والأرحام دول ده مصطلح، وإن كان مستمد من النصوص الشرعية لكن في النهاية ليس مقيدا لعموم الأرحام، واخد بالك؟ يعني لما القرآن بيتكلم عن صلة الرحم والسنة بتتكلم عن صلة الرحم، ها ما هي رحم اهي، وصلة الأرحام وقطيعة الأرحام. طيب هل معنى كده صلة الرحم اللي هو من جهة الأم بس، ولو ما راحش العمه وجده واخوه وكده يبقى ما قطعش الرحم؟ حدش قال كده خالص. فعشان كده الايه عامه، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اولى ببعض في كتاب الله، خدت بالك؟ المولاه هنا مش يعني الاولويه هنا مش مش مقيده عامه. اولى ببعض في كتاب الله اللي هو القران او في اللوح المحفوظ أو كتاب الله حكم الله، خدت بالك؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. يعني إيه كتاب الله القصاص؟ حكم الله القصاص. طيب طب إذا كان هي عامة يدخل فيها برضك الميراث ولا لأ؟ يدخل فيها الميراث بس مش على أساس برضو الأرحام اللي من جهة الأب اللي من جهة الأم، لكن إيه لو مثلا أصحاب الفروض غير موجودين، واخد بالك؟ سواء يعني مش موجودين، ما فيش ورثة، واحد مات أو واحدة ماتت لا لها أصل ولا فرع ولا لها إخوة ولا أخوات ولا لها حد، مقطوعة من شجرة. طب الفلوس تروح فين؟ طبعا العلماء اختلفوا، الأحناف والراجح عند الحنابلة إن هي تكون لأقرب الناس لها اللي هم الأرحام بقى، سواء من جهة الأب ومن جهة الإيه أو من جهة الأم، يعني العمة والخالة، العمة والخالة خدت بالك دول قرابات، العمة من جهة الأب والخالة من جهة الإيه الأم. فالأحناف والراجح عند الحنابلة يرون إن المال ده يروح فين؟ يروح لدول، يروح لدول. خلاص. طيب المالكية والشافعية يرون إيه؟ إن تروح لبيت المال. طيب بعد انخرام بيت المال وعدم وجوده أصبح النهاردة عامة الفقهاء المعاصرين يرون إن يورث أولو الأرحام عند عدم وجود الورثة الذين نص عليهم القرآن والسنة، يورث أولو الأرحام. طب هيورثوا إزاي؟ هياخدوا نفس اللي كانت هتاخده الصلة اللي جابتها، يعني مثلا العمة، العمة ايه الصلة بتاعتها؟ الأب. يبقى الأب لو هيورث ياخد السدس، طب ما هوش موجود يبقى العمة هتاخد السدس. خدت بالك؟ الأم لو موجودة هتاخد الثلث أو السدس على الخلاف حسب المسائل، يبقى الخالة تاخد نصيب الايه الأم كأنها ايه. ده اجتهاد يعني. وهل في حجب بدل ولا ما فيش؟ يعني مثلا ابن الأخت يحجب بالعمة والخالة ولا لا، ولا ياخد هو كمان أو بنت الأخت أو، واخد بالك؟ المقصود ان ده يا جماعة كمان اللي خد بيه قانون الأحوال الشخصية في مصر اللي هو توريث الأقارب في حالة عدم وجود ورثة نص عليهم القرآن والسنة، يبقى ننتقل إلى أقرب الناس للميت ويتوزع عليهم الايه، توزع عليهم التركه. واقول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. طبعا يا جماعه الشيعة الرافضه استدلوا بهذه الايه على خلافه علي اولى من ابي بكر. قال لك ليه؟ لان اقول الارحام بعضهم اولى ببعض. مين اللي رحم للنبي صلى الله عليه وسلم، علي ولا ابو بكر؟ علي، لانه ابن عمه فهو الاقرب له، فبالتالي هو أولى بالخلافة من إيه؟ من أبي بكر. طبعا يا جماعة الرد عليهم من القرآن والسنة، يعني الرد عليهم من القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خدت بالك؟ ودي الآية اللي خلت رجحوا الخليفة بين المهاجرين، وكمان الصادقين أبو بكر خد لقب الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واخد بالك؟ وكل المخلفين من العرب ستدعون الى قوم ايه، من الذي دعاهم؟ ابو بكر. تم اختيار ابي بكر بناء على اجماع من الصحابه المهاجرين والانصار في سقيفه بني سعيده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ان يدفن اختاروا الخليفه. المقصود ادله كثيره جدا بترد على هؤلاء الايه الشيعه الروافض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح الإيه المحفوظ. إن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء. وزي ما اتفقنا أن كلمة عليم إذا ذكرت لوحدها اسم العليم سبحانه وتعالى يشمل العلم بالإيه بالباطن والإيه والظاهر، وإذا ذكرت كلمة خبير لوحدها صفة الخبرة أو اسم الخبير لله عز وجل برضك يشمل الإيه العلم بالظاهر والإيه. لكن لو ذكروا الاثنين مع بعض إن الله عليم خبير، يبقى العلم للظاهر والخبير للإيه للباطن. تمام كده؟ وبكده تنتهي سورة الأنفال بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. في استفسار في الآيات؟ الله يكرمك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.